قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الثاني والثلاثون من كتاب الأربعين النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمري ابن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. والحديث أيضا أخرجه ابن ماجه وأحمد في المسند وأبو يعلى في مسنده والطبراني في الكبير، وأيضا أخرجه الحاكم والبيهقي في الكبرى. هذا الحديث يعده أهل العلم من ضمن القواعد الخمس الكبرى عند أهل القواعد الفقهية. أهل القواعد الفقهية عندهم قواعد خمسة يسمونها القواعد الكبرى المتفق عليها، وهذه القواعد أولا الأمور بمقاصدها. القاعدة الثانية المشقة تجلب التيسير. الثالثة العادة محكمة. رابعا الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار. والقاعدة الخامسة اليقين لا يزول بالشك. هذه يعتبرونها أهل القواعد الفقهية القواعد الكبرى. هذه لها تطبيقات كثيرة وكبيرة جدا، ورأيت بعض المؤلفين بعض القواعد شرحها في مجلد يقارب 600 صفحة كل واحدة من هذه القواعد وتطبيقاتها مجلد. شفت منها المشقة تجلب التيسير، الأمور بمقاصدها. فإذا هذه القواعد يعني كل واحدة كل حديث قاعدة يعني إضافة مجلد. إذا العالم ينزل التطبيقات الفقهية عليه مجلد يدوب فيه. فلذلك اعتنى علماؤنا بهذه القواعد العظيمة، منها هذا الحديث. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، ولذلك عليه تطبيقات كثيرة. طبعا الضرر في شريعتنا منتفي، إن كان في العبادة أو كان في المعاملة. فلذلك مثل الصلاة، الصلاة الضرر فيها منتفي، والدليل قال صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا إيش هذا الضرر؟ دفعته الشريعة، لأن الأصل أن الشريعة تدفع الضرر عن المكلفين، ما تريد الإضرار به بل تريد لهم اليسر والسهولة. إلا أن بعض المكلفين هو يلحق الضرر بنفسه، كأنه يبتدع بدعة يشق على نفسه والشريعة من أمرته بهذا وهو يشق على نفسه، والشريعة تريد الله أن يخفف عنكم. الله في الأصل يريد أن يخفف عن الناس، لا يريد أن يلحق ضررا بهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. طيب بالمعاملات، المعاملات نفس الشيء، مثل في الطلاق قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فاش ما أراد الحاق الضرر. ويقول الله عز وجل لا تضار ولدة ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فأيضا زين، شنو الفرق بين هل لا ضرر ولا ضرار؟ زين قالوا زين لا ضرر ولا ضرار، زين وين الخبر؟ أشو ما موجود، يعني شنو هو شنو الخبر؟ شو لا ضرر ولا ضرار؟ نقول الخبر، الخبر للا النافية للجنس أحيانا قد يحدث، خبر لا ضرر يسمونها لا نافية للجنس، الخبر قد يحدث وهذا معلوم في لغة العرب، مثل لا إله إلا الله، وأن الخبر ما لا نافية للجنس، لا نافية للجنس في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إلها اسمها مبني على الفتح في محل نصب، اسم لا نافية للجنس العامل عمل إن. زين وين خبرها؟ المحذوف تقديره حق، وحق الخبر لا نافية للجنس مرفوع على مرفوع الضم، إلا أداة استثناء ملغاة يسمونها غير عاملة، اسم الجلالة الله بدل من حق مرفوع. شنو دليلكم؟ دليلنا قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. زين هنا نفس الشيء، لا ضرر كائن في الشريعة، لأن الشريعة ما تريد الضرر بأحد، بل تريد أن تدفع الضرر. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال فيها هذه أقوال، قول قالوا نفس الشيء لا ضرر ولا ضرار بمعنى واحد، ثم ذكر الأقوال قال والصحيح أنه لا ضرر، ضرر هو إلحاق أذى بمكلف وإرادة الانتفاع منه، من إلحاق هذا الضرر به، يعني تلحق ضرر بشخص حتى تجيك عائدات، هذا إيش؟ لا ضرر. قال أما الثانية ولا ضرار، تلحق الأذى به من غير أن تنتظر فائدة من هذا الضرار. قال وهذا أرجح الأقوال، وهذا الذي عليه أهل العلم، اللي عليه الشيخ العباد واللي عليه الشيخ صالح علي الشيخ وغيرهم، أن هذا الأولى لا ضرر، أن تلحق ضرر بإنسان تريد الفائدة، والثاني لا بس مجرد أن تلحق به إيش الضرار ما تنتظر من ذلك فائدة. والشريعة جاءت بدفع هذا وهذا، لا تريد منك أن تضر أي إنسان، إن كان تحصل على ذلك منافع أو لا تحصل. ما هو السبب؟ لأن الشريعة لا تريد الإضرار بك، ولذلك رفع الله عز وجل عنا الضرار، إن كان بالعبادة أو كان بالمعاملة. هذا أيضا منتفع، هذا أيضا منتفي، يعني لا تضر نفسك ولا تلحق الضرر بغيرك، نفس الشيء نفس الشيء. الآن الشريعة بما أنها منعت أن تضر غيرك فمن باب أولى أنك ما تضر نفسك ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلا شك أن الشريعة لا تريد أن تلحق الضرر بأي إنسان. بعض الناس يقول زين طيب أحيانا أني صيبني مشاعر صيبني حينما أصوم، قول هذا الضرر أو هذه المشقة كتب الله لك الأجر مع أنه لا يريدها منك. فلو أن الإنسان يقول لا والله أنا أريد أشق على نفسي بالعبادة، لأن القاعدة الأجر على قدر المشقة، قل له هذا الشريعة ما تريد منك، ما تريد منك الشريعة أن تلحق الضرر بنفسك ولا أن تحملها ما لا تطيق أبدا. لأن الشريعة حينما جاءت بالأحكام هل جاءت بما يشق على النفوس فعله؟ لو قادر النفوس على فعله قادر على فعله زين، وإذا شق عليه قل الشريعة إذا ضاق الأمر اتسع، فإذا ضاق الأمر عليك وسعت لك الشريعة. إنسان قال والله ما أستطيع، شق علي الصومان رجل كبير وضغط وسكر، الشريعة رقبت عنك تفطر وتدفع فدية طعام مسكين. والله أنا بالسفر ويشق علي أفطر عدة من أيام الأخرى، أنا والله يا أخي رجلي ما أستطيع أصلي قائم، فيصير قائم فإن لم تستطع فقاعدة، والله ما أستطيع حتى الجلوس أو على جنب أبدا. الشريعة تدفع عنك الضرر، لكن إذا لحقت الضرر أو المشقة عند فعل العبادة اعلم أن الله يكتب أجر عبادتك ويكتب لك كذلك المشقة، لأن الحق يعني لحقت بك مشقة من خلال العبادة، اعلم أن الله يكتب أجر العبادة وإيش أجر المشقة. زين شنو الدليل؟ منين تجي يجيبون السوالف؟ قال الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هذا إذا إيش رجوا بالجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم هذا، الله عز وجل إيش قال؟ الله يكتب لهم أجرهم كاملا. فلذلك هذه الشريعة ما تريد الإضرار بأحد، لا تريد أن تلحق الضرر لا بك ولا بغيرك، لا في العبادة ولا في المعاملة. وهذا واحد من القواعد الكبرى الخمسة المتفق عليها بين أهل القواعد الفقهية، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.